بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الحمد لله جل جلاله فلا تدركه الأفهام، وتما كماله فلا تحيط به الأوهام، وشهدت أفعاله أنه الواحد الكريم المنان. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الصادرة، رحاب الجامع الأزهر بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. إخوة الإيمان، كل عام وأنتم بخير. تذكر أيها الإنسان ربا تفرد بالبقاء والكل كان، تمجده الخلائق في جلال وتذكره بقلب أو لسان. إخوة الإيمان، خير ما نستهل به هذا اللقاء الإيماني المبارك آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون والله معكم ولن يسركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله

ومن يتول يعذبه عذابا أليما. صدق الله العظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وبعد، فقد استمعتم إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ علي محمود شنيه من رحاب الجامع الأزهر بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. هكذا عشنا إخوة الإيمان مع ذكر الله عز وجل في أيام الذكر والدعاء لله عز وجل، أيام عيد الأضحى المبارك، عيد التضحية والفداء، عيد الخضوع والاستسلام لله الواحد القهار الذي بقدرته يقول للشيء كن فيكون. قال ربنا تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إخوة الإيمان، ما أعظم الدعاء والرجاء في أيام الفرح والرخاء. فمن أراد أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في أيام الرخاء.